قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا، من قال يا أرحم الراحمين ثلاثا، قال الملك الموكل: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك، سل تجب. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتعالى وإياه الأحبة في هذا اليوم المبارك نقول ما علمنا رسول الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد يا ربنا على ما أعطيتنا من النعماء، ولك الحمد يا ربنا على ما وقيتنا من البلاء، لك الحمد يا ربنا يا سيدنا في السراء والضراء، لك الحمد يا ربنا حمدا لا أجر له إلا رضاك، حمدا تضيء لنا به ظلمات الدنيا وتسجل علينا به لقاء الآخرة، حمدا تقر به عيوننا يوم النشور، حمدا تبيض به وجوهنا يوم تسود الوجوه، حمدا تبيض به وجوهنا يوم تسود الوجوه، حمدا نعتق به من أليم نارك ونبقى به إلى جوارك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ويهدينا يا الله، ويقينا صادقا ترضى به علينا ويرضينا يا الله، ورزقا حلالا طيبا نكتفي به ويكفينا يا الله. نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العصمة دوامها ومن العافية تمامها. اللهم إنا نعتذر إليك من مظلوم ظلم ولم ننصره يا الله، ومن مسيء رجع واعتذر ولم نقبله يا الله، ومن عيب ظهر لإنسان ولم نستره يا الله، ومن حق لزم علينا لإنسان ولم نعطه حقه ولم نوقره يا الله، ومن كل إثم ظهر لنا ولم نهجره يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كاشف كل ضر وبلاء يا الله، يا عالم كل سر وخفية يا الله، يا كاشف كل بلاء اكشف عنا فتن الدنيا يا الله يا الله يا الله. قنا فتن الدنيا واكفنا شرها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. كم أنزلت من بلاء وأحلت من شقاء، قنا فتنتها يا حي يا قيوم. كم أزالت من نعمة وأنزلت من نقمة، اكفنا شرها يا حي يا قيوم. كم أزلت عزيزا وأعزت ذليلا، قنا فتنتها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. إن جمعت فرقت وإن راقت أراقت، قنا فتنتها يا حي يا قيوم. إن جاءت بوصالك حطت بفصالك، اكفنا شرها يا حي يا قيوم. إن عمت بنوالك غمت بوبالك، قنا فتنتك يا حي يا قيوم. إن أخصبت أكذبت وإن أقبلت أدبرت، قنا فتنتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم. لا تجعل أيادينا سفلى بالاستعطاء، واجعلها عليا بالعطاء يا حي يا قيوم. لا تجعلها استدراجا واجعلها سراجا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. أعذنا من فتنها وغرورها وأمانيها يا حي يا قيوم. نعوذ بك من أن نضل أو نضل يا الله، أو نذل أو نذل يا الله، أو نجهل أو يجهل علينا يا الله. نعوذ بك من المصيبة الكبرى والحسرة العظمى وسوء السريرة واحتقار الصغيرة وإتيان الكبيرة جرأة عليك يا الله. نعوذ بك من سوء الأخلاق والأهواء وشماتة الأعداء والنفاق والشقاق فأعذنا يا الله، أعذنا يا الله، أعذنا يا الله. نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. يا الله يا الله يا واصل المنقطعين، صلنا بحبلك المتين وقرآنك العظيم. يا حبيب السائلين، يا حبيب السائلين، يا من تعطي دون أن تسأل. يا الله يا من تغضب إذا لم تسأل. يا حبيبنا يا الله، يا من تحب أن تسأل وتغضب إذا لم تسأل. نسألك فاغطنا واغفر لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان، يا من تحب العفو والغفران، يا من تحب العفو والغفران، يا من تحب العفو والغفران. يا رب يا رب، في هذا اليوم العظيم جئت بنا إلى هنا بفضل منك، بفضل منك يا ربنا. جئت بنا إلى عرفات، فنسألك يا ربنا، تقول لملائكتك: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ومغفرتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فاللهم اجعلنا ممن غفرت لهم الآن، الآن يا الله. اللهم اجعلنا منهم يا الله. اللهم أشهد ملائكتك علينا أننا نحبك وغفرت لنا يا الله. لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم نسألك مغفرتك لنا ولكل إنسان في عرفات يا الله. اغفر لنا جميع ذنوبنا كلنا وكل إنسان وقف في عرفات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. تعلم ذنوبنا صغائرها وكبائرها، فاغفر لنا يا الله. يا ندمنا على ما فرطنا سامحنا يا الله، سامحنا يا الله، سامحنا يا الله. كرمك أي رب كبير، فتصدق علينا واعف عنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحم من أتوك يشأرون وببابك واقفون وفي عرفات واقفون. ارحمنا جميعا يا الله يا غنيا عن عذابنا الرحمة الرحمة يا الله. لن نبرح بابك عاكفين حتى ترحمنا، فارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، نقف ببابك عاكفين لائذين برحماتك، فارحمنا يا الله، ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا، ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا بحق ما علمنا القرآن على الحلال وبالحلال يا الله. اللهم ارحمهما كما ربونا على الحلال وبالحلال على القرآن وبالقرآن يا الله يا الله. ارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اغفر لنا جميع ذنوبنا، اقبلنا ولا تصدنا، اقبلنا ولا تطردنا، اقبلنا ولا تصدنا ولا تصرفنا، اقبلنا يا الله، اقبلنا يا الله، اقبلنا يا الله، اقبلنا يا الله، اقبلنا يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب اقبلنا ولا تصدنا ولا تطردنا يا رب. المطرود عن بابك إلى أي باب يذهب؟ وكل باب أنت مالكه يا الله. كلنا يا ربنا، كلنا يا ربنا أتينا ذنوبا بجهلنا، سترتها علينا في الدنيا، استرها علينا في الآخرة، كما سترتها علينا في الدنيا استرها علينا في الآخرة. نتظلم من ذنوبنا يا ربنا، نقنا من هفواتنا قبل الفوات ومن الزلات قبل الممات. اللهم نقنا من خطايانا يا رب العالمين، خذنا إلى رحابك وإلى رياضك يا رب العالمين. نشهد الدنيا كلها يا ربنا، سماءها وأرضها، أنك أنت الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، شهادة تكون لنا في قبورنا نورا يا نور يا الله، شهادة نجتاز بها الصراط يا الله، شهادة تعفينا بها من الحساب يا الله، بسببها ينادى علينا يوم القيامة لا تثريب عليكم اليوم، أنتم طلقاء الله من النيران يا الله. اللهم أعتقنا ووالدينا وكل الواقفين في عرفات من النيران يا الله، يا الله، يا الله، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أجرنا من النيران يا الله، أجرنا من النيران يا الله، أجرنا من النيران يا الله، واكتب لنا بفضلك الفردوس الأعلى مع رسول الله يا الله، الفردوس الأعلى مع رسول الله يا الله. اللهم استجب لنا دعاءنا، وبلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا، ولا تقطع من فضلك رجاءنا، واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا، بارك لنا في زوجاتنا وأولادنا ومشايخنا وعلماءنا والصالحين من ولاة أمورنا، ولا تردنا خائبين يا عالما لا يعلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله فضيلة الدكتور محمد حسان يستكمل الدعاء إن شاء الله.